bit of arms. Thank you. Vai ser o Leto. نمرة واحد من العمليات اللي يكتب كاتب انا ريسبشن عند انا استموزيس قبل كلمة انا سمعت عند البرايمري انا استموزيس ريسبشن عند البرايمري في العنوان ده في العنوان ريسبشن عند البرايمري انا استموزيس وقت كان فيها لسه احنا في العنوان افضل chemical and mechanical preparation. Elective resection and primary anastomosis after chemical and mechanical. وش تدخل التفاصيل اللي عندك؟ لازم تعمل الصفحة. تفاصيل الريسكشن، تفاصيل الانستموزس. عملوا ده عملناه قبل كده بالظبط. بالظبط يعني اتلخبط يرجع للأرض. وصلوا كمان لغايه كلمة الناس. في الناس انتي وصلوا بأول سطرين. وخلي الباقي. وانت فاينل تروما. يا ولد سوري اللوكال كانتين وانت قبيل تبرد على التمراجع انت كويس اللوكال كانتين وانت قبيل الابدوم ده نقول استنى يا حاج يا بص يا ابن فكرت فاضي بيت الدوس الناس انا مش فاهم يعني الشخصيات الطبيعية تبع الفرادي لغاية كلمة operation في الاوبريشن قلت اول مربعين واقرا السمول انتس. شارب سول شارب ديلاتيريت تريننج وسول شارب ريتكشن وانستمولت امتى اشطر نمرة اثنين في الانديكيشن تضبط فيه بيبقى مالت والتاسة وحيسة اسكيه. اما ترانزوير زبقيت اجزاء الكولوس انت ظهرك واسمعك لانك هتاتي بلات مني تبقى انت متاكد ان اي واحد هيستخدم الطرق في الترانسفيرز او لفت يكون هيروح بطرقه. فاهمين كده ولا لا؟ لاني لا يمكن هقفله برايفت. طيب واحد اتخبط في الستاندنج كورن كله يسمعك في الستاندنج كورن عنده تاب اعمل له ايه؟ هقفل له التير ده بورد. طب ما كده الستولز هتعدي على التير بتاعي ويفرقع بوم عشان الخمسه فاكتورز اللي انتوا عارفينهم اقوم مغطيه بفلوس بروكسيمال في الترانسفير اعمل له هنا فلوس. تقوم الستول زي ما تعديش على السير بتاعي لغايه ما يلحق واجيب العيان بعد كده اقفل له خلاص. طب نفترض كان السير ده في السيجمويد كول. طب ما بدل ما اقفل السير ده واطلع ترانزفيرز كولوستومي ما اطلع نفس السير بقى هو الكولوستومي بتاعتي. ما قدرتش اعمل كده في الديستاندي لان مش موبايل. لكن اقدر اعمل كده في مين؟ في السيجمويد. ففي السيجمويد بقى الحل كده طلع هو نفسه. يبقى تاني لو كان التير في حته كان دي موبيلايز اطلعها هي اخلي البرفوريشن هو ده الكولوس ده السيجمويد. لو مكان كانوا باكستيريورايز يعني اكستيريورايز نطلعها على بره خلاص هقفل التير واغطيه بالكولوس ببساطه شديده. خلاص. طب لو في اكستنسيف انجلز مالتيبل انجلز اسكيبت فور اعمل ريتكشن. طب لما اعمل ريتكشن بقى عندي 2 فور 2 انجلز بروكسيمال وديستال اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ البروكسيمال كولوستومي وديستال يا اما بيوكس فيستيولا يقفلها ويرميها في البطن حاجه اسمها هارت مان بروتيجر. افتكرتوا الكلام ده؟ وبعدين بعد 3 اسابيع شهر اجيبه احضره كيميكال اند ميكانيك واعمل له ريستوريشن اوف كونتينيوتي هعيد تاني حتى تعود اليكم الذاكره في الحته الاخرى. بقول لو كان السير ده في حته كان بي اكستريورايز اخرجه هو نفسه خلاص. لو كان بي اكستريورايز زي الستندنج كورن اقفله واغطيه بالكراسي. بروكسيمال طبعا كراسي مش ده. لو اضطريت للريسكشن هعمل ريسكشن. بقى معايا بروكسيمال اند وديستال اند. البروكسيمال اند خلاص. والديستال جابيوكاس في السيراي هارت. فكروني اقول لكم كلمة النهاردة عن الانتستين والاستورج. فكروني اقول لكم كلمة عن الانتستين ماشي؟ ده باختصار. وانا امبارح كلمتكم في الاوبراتيف. النهاردة هكلم اللي ما حضروش امبارح على تنظيم الوقت. مين سمع الكلام ده امبارح؟ مين ما اقتنعش بكلامي؟ لا اصل احيانا ممكن اقول كلام مش مقنع بحب اعرف عشان ما اقولوش تاني يعني ما اغلطش الغلطه دي تاني. احيانا بعك يعني في الكلام عشان ما اعكش تاني. لو انت حاسس كنت بعك امبارح قول لي. وبكل كل من لا يأس ويمكن كلها بنظر. فعايزك تقول لي كيف انت كنت بتعرف بقى كلامك مش مقنع يعني. وانا كل ما اقول كلمه اخد عمرو خدني اصبع على النت. المهم ماشي يا سيدي خلاص كل ما اقول كلمه او لا هو المهم ده بقى اللي صاحب قصدي الكلمه خالص شويه تبقى تفتح نت وتب ما تقعد تذاكر. عايز واحد يقول لحد كلام يدنه بصدق فيقوم يجي يتقلب عليه. كان عندنا استاذ كان رئيس قسم كان رئيس امتحاناته متواضع كده جدا فكان عامل ابحاث كتير قوي فلقيته مدرس مساعد بيعدي نفسه شويه فقال له انا امبارح يا باشا قعدت قريت الابحاث بتاعت سعادتك ايه ده؟ ايه ده ايه الابحاث الرهيبه دي؟ قال له قريتها امبارح؟ قال له يا باشا ده حاجه عظيمه قال له قريتها كلها؟ قال له كلها قال له فهمتها؟ قال له فهمتها ايه ده؟ قال له انت حمار هتعملها انا في 20 سنة هو حبيبي عيد رايك نسلي هنعمل حركتين هذا بعد صوت المهم مين هيقولي عليك لان انت لو عملت الاستكشاف ده اللي هي بتحطه في ترانزوير سكول بقى نص الاناتوس بتاعك تتبدل ونص سكول. طب يا اولاد ايوه مش نفس المشكله في الوقت اللي كنا عاملها ترانزوير ده البوكس والجوكس ايه المشكله؟ لا عشان اصلا عملت نص اللي هو السؤال الكبير الكراس دي يا حبيبي لما هاجي اقفلها بعد كده بقى محضر العيان انا دلوقتي في امرجنسي كورو مش متحضر لكن لما هاجي اقفل البربوريشن دوت قبل ما اقفله هكون محضره كيميكال اند ميكانيكال لو افترضنا كده ان العيان بتاع المطوه ده زي ما قلت لكم زمان بتوع المطاوي كانوا بيغسلوا العيان في الشارع فاكرين؟ ما قلتهالكوش دي؟ تبقى وانا امبارح قلتها زمان كان الناس الزواج عندهم اخلاق غير دلوقتي كان قبل ما يضرب حد مطوه في الكوره بيغسله في الشارع يقلعوه وقيمه الشارع يقلعوه في جيلي مايتن وبعدين مع اخر غسل زي الفل يرطب وشه ويروح بمطوه صح خطه هنا ده يجي لنا المستشفى نعمل له برايمري انستمولوجي زي متحضر كان يشوف المنظر في الشارع يكتبوا كتيرة من الفتوات مقلعين الراجل في الشارع وإنما في الشارع لكن ده مش كتيرة ده أخلاق ده أخلاق بس طب يا أولاد نقرا مع بعض اللي ما حضرش الحصة ما يسألش لأنه مش هيفهم ولا كلمة وأنا مش هعيد هل الامتحان غفرة تبتل غابت بيها لا دي حاجة خلاص دي هذا اطلاق تطاق تطاق تطاق تطاق ايه؟ بتستني من حقك تعمل اتكشن وتطلع البروكس من حته من ترانسفير سكول وتطلع الدبول ميوكاس بيسكي يلا نقرا سوا في الكورة بيقول لوكالايزد انجري تبقى اكستيريورايز وتشتغل كالكولوستومي مثالها عندي ده اللي مكتوب باللازوي السيجمويد انتي جي جي في السيجمويد يجي في السيكواي ماشي. لو الانجل بارت كانوت بي اكستريورايز التاني سوتر وبروتكتد ببروكسيمال كولوستوم ايه مثال كانوت بي اكستريورايز اكتب اي جي بالسندنج كولون cannot be exteriorized active EG descending column. What proximal colostomy active EG transverse colostomy. وين سنة الأسود؟ اللي بالأحمر هو نمرة 2 واللي بالأسود نمرة 1 اللي مرسوم بالأحمر ده نمرة 2 عندك واللي بالأسود نمرة 1 الديستندنج ده الانتروبيريتونيال مش موبايل السيجمويد موبايل ممكن اداء سريع شوية لو سمحتم سريع شوية نرى مع بعض in cases where the section of a segment is done at proximal end تطلع كولوستوم والدستر يا اما هارتمان يا اما ميوكاس فيستولا وبعد كده هريستور كونتينيوتي افتر كيميكال اند ميكانيكال بريباريشن اقرا معايا السطر بتاع الكتاب ده Elective restoration of bowel continuity is done after 3 weeks. اكتب بعد كلمة 3 weeks. اكتب after chemical and mechanical preparation. After chemical and mechanical preparation. وصل السطر الأخير ده. والإنجاب أنت يعمل الأسطول ليه أسطولها؟ لأن في عنوان كامل جاي اسمه انفلا عنوان كامل اسمه انفلا يا ترى فهمني ولا مش فهمني؟ وانا فهمني ولا مش فهمني؟ جدا ما اقدرش اطلع 2000 كولوستوم الانفكشن شعبت الانفكشن بقى عندي بروكسيمال ديستنس ان بروكسيمال تطلع كروس من ديستنس يبيو كاستيكولا هارت اشتغل الانترنال فيستولا لان في عنوان اسمه انترنال فيستولا ولا اشتغل او اشتغل لو تيش خدناك الطرق في طرق لو جالك اشتغل الطرق طالعه من الانتستين اسمها ميركل دايفرتيكولم ودي الكومنس الكونجينيتال ايوميك بي جي اي والميكل بايبرتيكولار ديزيز اوف تو بيحصل في 2% من خلق الله يعني 2 منهم تقريبا عندهم ميكل طوله 2 انش على بعد 2 فيت من الانوسيكال فال يبقى فيه 2 اكتوبيك فيشن مش دايما احيانا وغالبا يكونوا في البيت بتاعه اكتوبيك جاستريك ميكوزا او اكتوبيك بنكرياتيك سيل ما بقلقش من زفت البنكرياتيك سيل لكن بقلق من زفت الجاستريك ميكوزا عشان يطلع الجي تي اس والسمول انتست مش متعودة عليه يقوم يعمل بابتك ألسرين من إيليام هن وينزف العيان من البابتك ألسر له تو كومن كومبليكيشن انترنال اوبستراكشن او دايفرتيكولايتس معامل زي الابند كده الاف دوت بيحصل ايضا ومستحيل التفريق بين ميكل دايفرتيكولايتس واكيوت ابند هيتفتح انه ابند ولا ابندكس نورمال واحنا اتفقنا لما خدنا ابندكس لو لقيت ابندكس نورمال بنشيله وتشك على الترنال ايليوم وتبص على البلفس الجيمين لقيت ما يجيبش انسانة روستراشن تحصل ازاي الميكل ممكن يبدا قصه انترسبشن احنا لسه ما جبناش انترسبشن فوتوها لي دي لغايه ما نفهمها يا اما باند يكون الميكل معاه باند وصل لغايه الابدومينال وول فالباند تعمل فولف او الباند تدوس على لون انتر في كومبليكيشن ثانيه ايوه لسه قايل لك انا بليدنج بابتك التريشن ممكن الميكل يخش في هرنيا يبقى اسمه لترس هرنيا اللي قلت لك لترس نفسه ما شفهاش طب اللي عنده ميكل بيشتكي من ايه ولا حاجه الا لو كومبليكيشن لو بقى كومبليكيشن اخش اشيله طب لو فتحت عيان عشان اي عمليه بدخل اي عمليه لقيت ميكل بالنصيب الله ده انت عندك ميكل اشيله ولا ما اشيلش بيكومبليكيت بالمناسبه برضه دي نقطتين ايامين كتبوا في 2% ايامين كتبوا في 4% واربعه برضه عباره عن ايه؟ اثنين او اثنين زائد اثنين ودي غلطه في الحساب غلطة في الكتاب انا اللي اكتشفتها محدش اكتشفها قبلية ولسه بعتش بيها تقرير هبعتيها انا بحث انه 2 زائد 2 بتساوي 2 في غلط المفروض ان انا غيرنا زائد البي تغير نتيجة كنت تطلع نفس النتيجة انا مش عارف كده الغلطة بس في غلطة فانا هريز البروبلم بس وهم يبتدوا يبحثوا ولما يوصلوا انا اول واحد عملت ريز البروبلم محدش خد باله منها ابدا ولا واحد ابدا اثنين زائد اثنين تساوي اثنين المهم حتى بدل واحد زائد واحد ما تساويش واحد واحد يا سيدي واحد واحد من جانب واحد واحد زائد واحد من جانب المهم السؤال المهم فتحت عيان لأي سبب لقيت عنده مثل تشيله ولا ما تشيلوش؟ تشيله فتحت عيان انتشنال هيرن عشان تعمل له ريبير لقيت داخل بيشيله ولا ما بيشيله؟ فتحت عيان وقع من الدور السابع عنده راكشر سبليت وفراكشر فيفر فتحت بطنه لقيت عنده ناس بيشيله ولا ما بيشيله؟ فتحت عيان عنده اورتيك انيوريزم هتحط له اورتو ايليا باي باس فاكرين هنفتح الانيوريزم ونحط دراب بالاورطه وتحت في الايه اشترى وعنده ما تشيله ولا ما تشيله بالمره تشيله خلص. الثلاث امثله اللي انتوا وافقتوا عليهم في الثلاثه ما تشيلوش لان شيل المكر يا جماعه هفتح مور انتاج هجيب كحه هزود اول ريسك انفكشن. وفي اول مثل كنت بحط مش شبكه فورين بادي اكبر عدو ليا في الدنيا الانفكشن. وفي ثاني مره حاطط برضه فورين بادي دراب لا مين قال كده؟ انا قلت كده؟ انا قلت انسيدنتال ابنتكني بتتعمل بس برضه مش في اي عمليه مش في اي عمليه انسيدنتال دي مش في اي عمليه برضه في دول لا برضه خلاص. فما دام احط شبكه واحط مش او فورين بادي مربوط افتح حاجه فيها سهوله كمان يا ولاد الراجل اللي جاي لي واقع من الدور السابع وعنده رابشر سبرين وشرب وفراكشر فيمر يا رب يعيش الاول الحمد لله حبيبي يا رب يعيش افضل فانت الان انه لو عايش يطلع من 2% بتوع الكومبليكيشن في ميكل بايبليك يبقى يطلع ده انا هفرح يوم ما يطلع كده عشان يجيلي فاشوفه فافتكره كان عندي في اخر عياده يوم الاثنين اللي فات ولد عنده دلوقتي 18 سنة ونص جالي لا 20 سنة وجالي عامل سنتين وعملت له عملية حاجة اسمها ايفنتريشن دايفراج عيوان ما خدتوش انتوا اصلا نوع ليه من الدايفراجماتيك هيرني حاجة جميلة قوي الولد ما زي الفل تراكاتهم وراح الجيش في الجيش عايز يقدم تقرير قال لازم تقرير من الدكتور اللي عمل عملية بعملها فوريش فرحت جدا فالواد ده لو ماله زي ده قفر اشوفه مش مشاكل فبدي اقول يا ولاد لا جنرال كونديشن بتاعت العام مهمه نوع العمليه مهمه اما فتح عيادته في حاجه هايفه مفيش مشاكل والعين جرى يستحمل مش هحط فورم بادي ابقى شايل كمان فاكتور تاني يفرق معايا شكل المكل يعني ايه مكل بالشكل ده هيتشال اكتر من مكين بالشكل ده مش كده؟ لان الشكل الاولاني مور لايبل اوف تراكشن وبالتالي احتمال وده يفتك كورايز كمان لو انا حسيت البيت لقيت فيك اند بيت فيك فالفيك اند بيت ده يخليني اعلى يكون في اكتوبر فيش فده وين اني اشيل السؤال الشفوي الاخير عشان ابقى خلصنا النيكل بالكامل يقول لك تشيل الميكل زي ازاي ده؟ يعني كراشنج من البيت ومرافقين رابطه ونشيل ردوا عليه قول له لا مش زي ازاي؟ ليه مش زي ازاي؟ لان البيت اللي بتتقفل ازاي ده ما كانش الين لكن البيت اللي هتسيبه هنا الين ممكن يكون فيه اكتوبك جاستريك ميكوز ممكن ويعمل فرد الخطر عشان كده لازم الماكل يتشال من اللخلوق لا مش بلاش حد روح التمين مصر دي الموجود روح التمين. طب السؤال الاخير الديفكت اللي في الانتستن ده بقى في حته مفتوحه تقفلها ازاي بالعرض ولا بالطول؟ لا بالعرض عشان ما اعملش التراكشن. لو قفلتها بالطول هتعمل المنظر ده. لو قفلتها بالعرض تعمل المنظر فده قانون عندنا اي ديفكت او كيرف الانتاج بيتقفل بالعرض مش بالطول عشان نوسعها. اقول لك معلومه لو في ستريكشر في الانتست سمول انتست من الاحتمالات ايه؟ اشقه بالطول واقفله بالعرض توسع حاجة اسمها ستريكشر كاف. في عملية نوسع بيها الفايلورس بتاع الاستومك اسمها فايلورو بلاس. مين يقول لي بنعملها ازاي؟ هي انداد اشقه بالطول وخيطه بالعرض ده كل الميكل بشفويات. ونقرا واسمع اسئلتك. بعد 7 أشهر. حياة محترمة كده. في امتحانات تنتهي عمرها ما دخلت تنتهي. يعني مش كده ولا ما دخلتش ولا مرة بس عشان كده ما جاش الامتحان. برضه الأولى على الدفعة جراحة سنة قبليها طلع جراحة اسمها شيرين جدا ربنا يا رب في البحر مشغول يقول شيرين يقول شيرين لكن بتقعد جنبها أخيرا كنت معلمهم شيرين وشريهان يا بني آدم يا ناس يا اللي بتتكلم بالاشكال بقى اللي زي المناظر ما تعملش حاجه. انت جاي تتكلم من خمسه الصبح في مخبط تعرف مين ونقعد هنا جنب الناس قوم بسرعه هتقعد جنبها ولا ايه؟ قوم بسرعه جابت تشيرت السماوي في حد يعني تشيرت السماوي في الدنيا Thank you. يقول لك ايه بدا بكر، يقول لك ليه بكر، يقول له عشان انت لو سافر بلاصه اصلا لو بتحب تشطب الكلمه دي اشطبها لغاية اخر السطر. سافر بلاصه اصلا اشطبها لغاية اخر السطر، والسطر الجاي كمان بعد شهور من التاريخ. بيقول اثنين كنت ايه؟ يجسد من جودة البكتيريا في الشمس. جسد من جودة دي خطر. هتطلع عليك في ايه لو كان ايه؟ بس بتعمل. كومبليكيشن ده 4%. يعني ايه 4%؟ يعني 2 زائد 2 او 2 واحدة منهم غلط. مين مش عارف. لكن في غلط. الفاينل اوبستراكشن بيحصل ازاي؟ يا اما انت سبسكشن، يا اما بريشر على لوب وفايبرس باند وكنت ماسكه، يا فالفولت بالباند. في ثلاث ميكانيزمات يعملوا الفاينل اوبستراكشن مع الناس. بيرتك انسريشن وبليد. وبيحصل في الثرمانية. أكيوت دايفرتيكيولايتس. ومستحيل تفرقها من أكيوت أبنسايتس. يقول لك لو لقيت نورمال أبنسايتس تدور على مين. ليتريك هيرمي. كلينيكال فيجي. المكن ممكن من اكتنت الديسكفر العملية. لو عايز برضه في حاجة ابعت له مسج. شوف سنة دي عيد تلف على الطفل فقط يا ابوك. عارف اطلع وعمارة وتجيبه طفل عنده 5 سنين. ها؟ عينه على جنب يمشي طرفاية فقط وصلته. وكل يخرج له بقى اقول يا رب. والله ما فهمتش. التريك لو سيمبتوماتيك هنشيل. انت بتشيل ازاي السكشن ازاي؟ اتمط جيرس انت كده مش زي ازاي؟ طب طيب انا مش هفهم السؤال. نشيله زي ازاي؟ ده مش فاهم قصده ايه؟ مش زي ازاي فقالت اتمر دي ريتكتد فروم انكبيت. اتمر دي ريتكتد فروم انكبيت. وقت بالفكت ان انتكتد is closed from birthday. ولو تحب ترسم الرسم اللي انا رسمه جميل قوي ده كانت مسمات رهيبه دي مراحل جريتها. بابا سانتو رسومات يا سلام يا سلام. شايف الحلقة مراحل شايف الحلقة مراحل شايف الحلقة مراحل شايف الحلقة مراحل بديل بتاعه. انا بكلم بتاع الريسكشن والديبوينت والحفر. يعني مش تمسك كل حاجه وبعد غيرت بطلك على ربنا. لما يجي لك دايما كده شيطان الناس مكمل ده شيطان الشعب اللي هي واحد او حصه واحد واثنين وثلاثه، الحصه الرابعه والخامسه نظر هناخد فيه مصطفى. عايز اقول لك ان الصمك والفيلم بس اللي فاضلين لنا في بارت 2 او في الجي اي تي تعبير، بس اللي انا قلته ده تعبير غلط، تعبير واحد مش فاهم وراح قال انتبه للصمك في الفيلم الجي اي تي. زي كده ما الاسكيميا والبريست والثيرويد هم دول خش بارت 1 والباقي كله في الهضايا. كل فرد فوق الهضايم ما عدا ديليري والصمك والفكر. فلو دول وقعوا منك يا حبيبي حتى لو كنت حاضر بالامتحان بتاعك بوعي منك في الدين شوية. ولو انت متخلف عقليا عبيط واحمد منقل كريتيف ما حضرتش للامتحان، فكان ناقصك حاجات من الباقي، ما ذكرتش كل حاجات الجي اي بس ذكرت بورتر هايبرتنشن دوبلر وحاجتين من الحاجات بتاعتنا بنكرياس وبريتونيا من ست كاي، وذكرت ستومك وانتكتن تبقى مخلص بقى لان يبقى اللي فاضل لك فيه سهل يتم في يوم اخر السنه. فهمت؟ فلا تكتم مع انتكتن انا بقول لك لمصلحتك. وهتقول كده غلط كده غلط، فده ان انا شرحته امبارح في الامر ازاي تقسم وقتك، وانت خاصة ان الحصة الجاية 32 تعديل في الجدول الاسبوع الجاي اشرحه في الامر تعديل الاسبوع الجاي بس حصة يوم الاثنين من 12 ل 3 خليناها يوم الثلاث من 9. وبقول لك ان الاثنين والثلاث اجازه على فكره، واجمل ايام لينا لما بنلتقي في الاجازه. وانا بفكر انظم لكم رحله لينا اللي يحضر الاثنين نجيب بساط ونطلع على الجنينة او الهرم ونركب الحمار جميل اوي الهرم جميل. او خدته عندي على البيت اعشيه. لو احنا حاجات على الشمال المهم على الشمال باي بارتيكولار ديزيز اوف ذا كولون مستبعد نظري لكن جزء من سؤال ما وجزء من سؤال بليدنج بالريكتم، ودي اسئله مهمه. وعليك المطلوب منك انك تطلب اول تقرير. وتقفل كتابك وتسمعك وتعرف ان اهمية الموضوع اللي هشرحه دلوقتي دوت اهمية اي سي يو اهمية الموضوع ان هو عبارة عن سطرين ثلاث نصه هتكتبه في سؤال ريدنج بريتم او سؤال الجدول ده هيبقى مزعج بالنسبه لهم لان الحصه دي من 5 ل 2 من 9 ل 12 او اللي عنده غياب مهم قوي في الراوند يقدر ياخد غياب ويرجع كويس. النسبه دي في السيستم كله مش كبيره نسبة 20-1 والمعاد 9-12 انت بأغلب الكلام. احنا دايما كنا معاد 9-12 3-12 في 50-1 40-1 30-1 احيانا 20-1 ماشي. فانا لهؤلاء هننظم يوميها على طول. احضر الاي كيو تعالى وبعد ما تخلص الحصة هقعد معاهم الحتة اللي فاتت. يعني هحمل نفسي حمل زيادة في سبيل ان الميعاد ده يبقى مناسب لاغلب. واضح الحنية اللي انا بهببها ولا مش واضح؟ عشان الحكاية الوقت الفاضي بتروح امتى وفاضي الوقت قد ايه فاضي. كل ما تروح اكتر بدري كل ما ده يكون لصالحك. حتى بتكلم معاك حضرتك ما تقلقش علينا. في عيانين ناس عندهم موتيليتي ديس اوردر. الطبيعي يا حبايبي ان لما ده الكولون يحصل هنا كونتراكشن بعديه يحصل ريلاكسيشن. ده كده البريساكشن. وبعدين يحصل هنا كونتراكشن وبعديه ريلاكسيشن وهكذا. لا بعض الناس يحصل هنا كونتراكشن وهنا كونتراكشن. حاجه اسمها سيجمنتيشن في الكولون. فالحته اللي في النص دي تبقى اسمها كلوزد بوكيت. حته مقفوله فيها فيري هاي بريشر. نتيجه لهذا الهاي بريشر الميكوزا اللي جوه يحصلها فالشن دايفرتيكس. تخش بتوين الماسل لاير. خاصة اللي بفكرك ان الكولون كان عنده انكمبليت لونجيتيودينال ماسل لاير. يعني بينك وبين الشارع بس السيركل. فتدفع الميكوزا تعمل دايفرتيكل. هذا الدايفرتيكل لايبل للكومبليكيشن. الدايفرتيكل دي كومن في مين؟ اوعى تكون بتقرف حاجه يا ست الناس. الفيري الزفت المذكره العره دي البايظه. الكتب اللي بتذكروا منها البايظه. فيليا دينا كتاب البايظه. في حاجه اسمها كتاب الاسم. اسمعوني. تحصل في اكثر حته في الكورون من السجمويد. اشمعنى السجمويد؟ عشان ده النار والسبارت اوف ذا كورون. لكن تحصل في الترانزيت وتحصل في الاسلنج. لكن غير جدا ان السيجمنتيشن ده يعمل بوكت مقفوله في الحتت الواسعه دي. لكن يعملها في مين؟ في السيجمويد نار. وما تحصلش ابدا في الريكتم. اشمعنى؟ اشمعنى الريكتم ما بيحصلش ابدا؟ يا ولد يا محمد كومبليت لونجيتيودينال ماسل كول. الريكتم والابندكس عندهم كومبليت لونجيتيودينال ماسل كول مع غير بس كله كله. العيان ده يشتكي من ايه قبل الدايفرتيكول الانتاج؟ ما هو عدم وجود بريستاتس الطبيعيه تخليه يشتكي من ايه؟ طب وعشان يحصل دايفرتيكول عايزه انتاج بعد سنين. فالعيان ده راجل كبير عنده انتاج. ثلاث مشاكل في الكولون بقال لهم أهمية حالة النهاردة. مشكلتين تانيين الكارسينوما والسيجمويد بولجرس. واضح إنهم حاجات مهمة أوي أوي أوي أوي نظري وشفوي بيحصلوا في راجل كبير عنده إمساك. راجل كبير لن لن عنده إمساك لن لن راجل كبير لن عنده إمساك لن كده. نفضل نغنيها طول النهاردة. راجل كبير لنا عنده طول النهار. جدع يا ابني الوحيد اللي يا اولاد المفتشات بعد اللي فات البنات ولقوا راسه نار يعني لازم وزاد بعد اللي فات لازم وزاد خلاص. المهم الخطرات الخطرات. فالعيان ده قبل الدايفرتيكولي عنده امساك. بيحصل اريتم الكور. وبعد الدايفرتيكولي عنده امساك اريتم الكور. امتى هيشتكي؟ لو بقى كومبليكيشن ايه الكومبليكيشن؟ السبت ده يا حودة ايه الكومبليكيشن؟ ايسس ووضي كان بيرفوريشن يعني من الابسس على فكرة الايسس هنا بنسميها ايسي مويد بنسميها ليفت اكيوت ابل فايت بين ليفت ايه فرصة تندر ليفت ايه فرصة ريباون تندر ليفت ايه فرصة تبقى جدا ليفت اكيوت ابل فايت ممكن يفرفوريت ويعمل لوكالايز ده أبس زي الأفل أو يعمل جي بي زي الأفل أو يفرقع الأبس ده بأورجن جنبينا يعمل انترنال فيسكولا من الكولون يورينري بلادر ويعني يجيب هوا في ليتس في اليورين حاجة اسمها نوماتوريا نوماتوريا هوا في اليورين يا إما مع كرونيك انفكشن يعمل ستريكس وإنسبانر أوبستراكشن يبقى مع كرونيك انفكشن يعمل مان انفلاماتوري مان انفلاماتوري مان يا اما يعمل هامول بليدنج اقول لك معلومه غريبه ماسيف بليدنج في الريكتر الكارسينوما رير كوز الكلام ده غريب ولا مش غريب خدناه قبل كده لما كنا في الاصطبهات لما قلنا انه هيما تعمل ماسيف ربع كارسينوما تعمل بليدنج لكن ما تعملش ماسيف فاكرين؟ نفس القانون هنا كارسينوما رير كوز اوف ماسيف بليدنج مين بقى اشهر سبيل لماسيف بليدنج في الريكتم هي دي الدايفرتيكولار ديزيز والثانيه حاجه اسمها انجيو ديسبليزيا انجيوما سمول فورميشن في الكورس دي فرقه دول اشهر سبيل لماسيف بليدنج اللي عندك عرضه ازاي؟ تعرضه ازاي؟ قبل ما يكومبليكيت كونزرف اعالجه الامساك انتي سبازمودك هاي فايبر كونتنت وخلاص بقى كومبليكيتد باي حاجه عمليه اشيل السيجمويد واعمل ايه بعد ما اشيل السيجمويد مش شرط تجاوب اعمل ايه لا لا لازم تجاوب السؤال ده كل اصلا يا دست يا اللي بره يقول له اي يقول له يقول له اعمل اي حاجه للست وانت اخلاقه عاليه تزعل عليك يقول له اعمل اي ست يا ابن ربنا يا ابن ربنا يا ابن ربنا المهم تمام احنا شلنا السيجمويد معايا توان اعمل ايه اعمل ايه خلاص دي وده التاني اوعى تقول لي ميوكا سيسرا وهارد بس هارد لان لسه الريكتر غلط اقعد يا حوده دقيقه واحده اصل دي حديد لقيت الحد غلط كلام غلط لازم تقول لي احنا شلنا السيجمويد الكتيف ولا اميشن لو شلناه الكتيف هكون محضره محضر العيان كيميكال اند ميكانيكال وساعتها هعمل ريتكشن برايمري اما لو شايل السيجمويد ايمرجنسي مش محضره بعمل سيجمويد كولكت واعمل بروكسيمال كلاس مهارت وبعد كده ابقى احضره واقفله قول لي مثال يا دكتور علي الايمرجنسي واحد جاي ماسيف بليدنج في الرقبة اديت له دم واديت له محاليل على انه يقف مش عايز يقف فتحته سيجمويد كوليكتيف ايمرجنسي في وسط الكتحة وقمت مطلع بروكس ماسكولوسمي وهارد لا نفس العيان وقف خلاص وقف قعد عندي بدات اعمل انفستيجيشنز ايه الحكايه انت مين حكايتك طلع دايفرتيكولار ديزيز حضر كيميكال اند مثال ودخلته عملت له ريسكشن ايه فهمنا يا ولد فهمنا فهمنا الحاله الوحيده عندنا اللي الباريوم ايه هتغلب الكولونوسكوبي الدايفرتيكولار الباريوم انيمال احسن منه لان بتخش في الدايفرتيكل تصورهولي اما الكولونوسكي ممكن ما يزورش الفتحه دي. بس المفروض اعمل بينهم انما مع اكيوت دايفرتيكولايتس واللي انا افرقعه اللي عنده اي سي يروح ياخد غيابه وينقله اللي هزوده مع اخواتهم لان هزود كتير قوي في الحته دي. محمود راح فين؟ محمود ابني لو حد معاه تاني مذاكرة غير محمود يا ولد يا علاء يا صابر يا ولد يا علاء يا صابر يا ساتر يا ساتر بيقول لي يعني عايزة تعرف ان القصة اصلا motility disorder. اكتب motility disorder. Complications, not pre-cancer. لكن احب اقول لك ان الكارسينوما مي بي ان اسوشيشن، انت بتقولين كارسينوما مي بي ان اسوشيشن. ليه؟ نفس نوعية العيان، هو نفس النوعية. راجل كبير كلمات السيستم واغانيه ايه يعني ايه فيها؟ فيها شعور كلمة الاغاني تبقى اخر خلاص تبقى مش ماشي طيب كلينيكال بيرسون بيقول لك التايب اوف بيشنت بيقول لك فوق 40 سنة وعنده كونستبيشن. عايزك تكتب الله يخليك تايب اوف بيشنت راجل كبير عنده ولو سمحت اشطب بقية الكلينيكال بيكتشر كلها وخليها عنوان واحد اسمه كلينيكال بيكتشر اوف كومبليكيشن. اشطب كل اللي باقي واكتب كلينيكال بيكتشر اوف كومبليكيشن. ايه الجمال ده وايه الروعه دي وايه عمق الفهم اللي احنا عايشين ده؟ ده اعماق، ده احنا في الحديقة دي في الامتحان. الديستريكشن بنكتب الوحيد اللي بين الانيما مور اكيد عن الكروموسوم. جول في البري باي بارتيكولر ستيج يعني سو بيت اكبير والفن اسنان المنشار مين عنده غياب في الرقم دلوقتي؟ هيروح ياخده ويرجع. طب ده هناخد قطرة مش حامل. انت قاعد على نفس الكرسي بنفس العكسة. بعدين فوري في الهرب ده بديك ليه هتان. الدنيا في عيني من كان طريق نوس كونكامن كان فيليشن. يعني ايه كونكامن؟ يعني نفس الشيء. يعني متواجد في نفس الوقت. اي جي مين يقول لي اي جي؟ طبعا كارسينوما طبعا دي اللي انا مرعوب منها. بيريم انيما كونترا انديكيتد في اكيوت انفلاميشن. الفرق انت بتزوكيشن عشان تخو وهو كان انفلام بوم سيجنوزوسكو. شايفين ماي دي؟ شايفين ماي؟ يا سلام على ماي. حط دايرة على مين؟ لأن مش أكل وليه أكل؟ لكن أهميته إن كونكومتنت بليش لأنه هو مور أكل عن البنية بإنما في الكونكومتنت بليش. أدري ستيج أوف دايفرتيكيلوزيس كونزرفاتيف. إنت كونزرفاتيف عارف الإنسان هو راضي كبير عنده إنسان ما عارفش إنه كبير ما عندهش عارف ما عارفش إنه راضي ما عندهوش سن لكن عارف الإنسان. وفي ثلاث مشاكل دلوقتي راضي وكبير وعنده إنسان اللي أقدر عنده الإنسان خلاص. أنت لو خلصت من أي واحدة من الثلاث تخرج بره الموضوع لكن أنا مش عارف أخلصه من ناحية الإنسان. ماشي طيب من عند اتنين لغاية الاخر الاصل واكتب نمرة اتنين نمرة اتنين بقى الجاي نمرة اتنين سيرجي كاتريك انديكيتد ان كومبليكيتد كيس in complicated case. Sigmoid colectomy is done, is usually done. إنه قاعد مش كل الحالات سيجمويد مجمعات طب كده. أنت غالبا بتبص على إيه؟ سيجمويد. سيجمويد colectomy is usually done. إيه بي إيه وبي؟ نمرة إيه؟ In elective cases. Primary resection and the anastomosis is done after chemical and mechanical preparation. فهمني؟ نمرة B. In emergency cases, resection is done with terminal colostomy and the heart management procedure.